بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا للناس ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله نبضا. الجمع طيب الكريم هذه الرحاب الطيبة العطرة نعود مرة اخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع الى معجزة الهادى البشري القرآن تلاوة القرآن قرة عطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بالتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمود محمد صادق الإذاعي المعروف الرحيم بالمعالي مركز بني القم بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القران فاستمعوا له وأبصروا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَا تَعْبُدُوا عَلَى بَعْضٍ Ooh.

واخفض لهما جناح حبل الرحمة وقل رب ارحمهما كما Thank you.

ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وما قتل مظلوما فقد جعل ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن كان ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي إلا يا بنا فاشهد لك وأعوذ بالعكس إن الكيل مجنون ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل وكيف هو الجمع طيب الكريم من هذه الرحابة الطيبة العطرة عشنا وياكم في هذا التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد محمود محمد صابر الإذاعي المعروف المقيم بالمعالي مركز مريا القمح بمحافظة الشرقية.